بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 17 من الكتاب الخامس، كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد التشهد. بالأمس تكلمنا على تشهد سيدنا عبد الله بن مسعود، وتشهد سيدنا عبد الله بن عباس، وتشهد سيدنا أبي موسى الأشعري. واضح؟ والإمام الشافعي تخير تشهد سيدنا عبد الله بن عباس في مذهبه لأنه فيه المباركات، واخد بالك؟ والمباركات توافق القرآن، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، القرآن مش بيقول كده، رحمة الله وبركاته عليكم، ففيها لفظة توافق القرآن. وأيضا آخره وأشهد أن محمد رسول الله، ويوافق القرآن محمد رسول الله والذين معه. فلذا الإمام الشافعي تخير في مذهبه تشهد سيدنا عبد الله بن عباس، ولكن يجوز تقرأ أي تشهد، لكن هي تخيرات مذاهب. بعد التشهد بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ذهب الأحناف والمالكية إلى أنها سنة، وذهب الشافعية إلى أنها ركن من أركان الصلاة، بحيث أنه لو لم يصلي على النبي في التشهد الأخير بطلت صلاته، وأن السنة هي الصلاة على الآل، إنما الصلاة على النبي بس كده لوحده هو ده الركن، وبعدين الصلاة على الآل دي سنة. ووافق الإمام الشافعي الإمام الشعبي، وكذا سيدنا عمر بن الخطاب من الصحابة، كان يرى أنها واجبة في الصلاة. بنرد ليه كده؟ لأن بعض الناس ادعوا على الإمام الشافعي أنه خالف الإجماع فيها، وهو أول من قال بوجوبها. نقول لهم لا، مش أول من قال، سيدنا عمر كان بيقول كده، والإمام الشعبي كان بيقول كده. لازم تدافع عن إمامك، فهم؟ أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط فهي من الأبعاد، أي سنة من الأبعاد، بحيث أنه لو لم يصلي على النبي في التشهد الأوسط سجد للسهو. فالتشهد الأوسط عند الشافعية ينتهي بأنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد، وبعدين توقف لتركعة التالتة. فالصلاة على النبي في التشهد الأوسط سنة من الأبعاد، أي تكبر لسجود السهو. أما الصلاة على النبي في التشهد الأخير قبل التسليم فهي واجبة في الصلاة، بحيث أنه لو لم يصلي على النبي بطلت صلاته، وأنه يسن أن يصلي مع النبي على الآل، على سبيل أنها سنة، بحيث أنه لو لم يصلي على الآل في التشهد الأخير يسجد للسهو. واضح؟ فهنشوف بقى هنا بقى صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الآية بتقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فالأمر هنا للوجوب. طيب، حمله المالكية أنه على الوجوب الموسع، يعني هو من جنس الوجوب، بحيث أنه يجب مرة في العمر، وما زاد عن المرة في العمر يبقى سنة، ده رأي المالكية، وكذا الأحناف أظن. الشافعية قالوا هو الوجوب في الصلاة، وخارج الصلاة سنة. وأضف لك أنا مذهب آخر وأنا أميل إليه وذكره كثير من العلماء، أنه يجب الصلاة عليه بمجرد سماع اسمه، لأن النبي قال البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، ودعا سيدنا جبريل دعا على من لم يصلي على النبي إذا سمع اسمه، والنبي أمن على دعائه. عارف أنت الحديث طبعا المشهور لما صعد النبي على المنبر فقال آمين ثم قال آمين ثم قال آمين، فقال له الصحابة لما قلت آمين؟ قال جاءني جبريل وأنا على الدرجة الأولى وقال بعد من أدرك رمضان ولم يغفر له قل آمين، فقلت آمين. ثم قال لي بعد من أدرك وأبويه أحدهما أو كلاهما حيان ولم يدخله الجنة قل آمين، قلت آمين. ثم قال لي بعد من ذكرت عنده ولم يصلي عليه قل آمين، فقلت آمين. فالدعاء لا يكون إلا بسبب تقصير في واجب، فدل على أنه يجب الصلاة على النبي عند سماع اسمه صلى الله عليه وآله وسلم. سنن الصلاة عند الشافعية بيقسموها إلى أبعاد وهيئات علشان يميز لك بين السنة اللي هي لو نسيتها تسجد للسهو، والسنة لما تنساها ما تنساش ما تسجدش للسهو. فالسنة الهيئات اللي لما تنساها ما تسجدش للسهو، كالجهر في موضع الجهر والسر في موضع السر والتسبيح في الصلاة وفي السجود وفي الركوع، كل دي سنن بس يسموها هيئات، بحيث أنك لو نسيتها أو قراءة السورة بعد الفاتحة من الهيئات لا تسجد للسهو. إنما في أبعاد، سنن أبعاد يعني تعتبر بعض من الصلاة يعني جزء منها، بحيث أنها لو فاتت تجبرها بسجود السهو. منها التشهد الأوسط والصلاة على النبي فيه كويس، والجلوس له، والقنوت في صلاة الصبح في الركعة الثانية بعد الرفع من الركوع كويس، بحيث أنه والقيام له، بحيث لو فاتتك الحاجات دي تسجد للسهو. دي سموم الأبعاد. والصلاة على الآل في التشهد الأخير دي كلها اسمها أبعاد، بحيث الحاجات دي لو فاتتك صلاتك صحية بس تسجد للسهو. بيستدل المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 34 بعد 900 يقول حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري وعبد الله بن زيد هو الذي كان أري النداء بالصلاة، اللي هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه اللي هو صاحب رؤية الأذان، هو الذي كان أري النداء بالصلاة. أخبره عن أبي مسعود الأنصاري قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، لما نزلت سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم، فبيقول له أمرنا أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم، لأنك تقول قبلها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام خلاص تم في الجزء الأول فهم؟ فلما تقول قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، الإمام الشافعي بيقول طب ليه عطف على الصلاة على سيدنا إبراهيم في حين أن سيدنا محمد أعلى من سيدنا إبراهيم، فلماذا عطف عليه؟ فالإمام الشافعي له رأي لطيف، قال إن العطف بين الآل وبين سيدنا إبراهيم وآله وسيدنا محمد خارج، يعني اللهم صل على محمد وصلي على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فهمت بقى الإمام الشافعي فهمها إزاي؟ يعني اللهم صل على محمد حاجة تليق بيه لوحده، وأما الآل فصلاتهم بقى تبقى زي صلاتك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فهمت بقى؟ ده طريقة فهم الإمام الشافعي للمسألة دي. واختلف علماء كثيرين في ليه ربنا سبحانه وتعالى أو الرسول صلى الله عليه وسلم جعل التشبيه في حين أن هو تملي المشبه به تملي يكون أعلى من المشبه، مش كده؟ وهنا العكس، النبي أعلى مقاما من سيدنا إبراهيم وكلهم عالي المقام، لكن لا شك أن سيدنا محمد أفضل الأنبياء. طب ليه شبه بسيدنا إبراهيم والمفروض أن التشبيه يبقى بالأعلى؟ قالوا هنا ليس المراد العلو في المقام ولكن السبق في الزمان، السبق في الزمان فقط في الظهور، أي كما سبق أن صليت على إبراهيم وآلي فصلي علي وعلى آلي الآن. فهم؟ فهم المراد هو سبق زماني وليس علو مرتبة، لأن طلعت إشاعة على لسان أحد الأزهرية أيام الشيخ عبد الوهاب الشعراني إنه قال إيه؟ قال إن سيدنا إبراهيم أفضل من سيدنا محمد بدليل صيغة إيه؟ الصلاة الإبراهيمية. واحد أزهري طلعت في مخه كده طقت الفكرة دي، استنتجها منين؟ استنتجها من الصيغة إيه؟ الصلاة الإبراهيمية. قال لأن تملي المشبه به أعلى من المشبه، مش كده برضه؟ واحنا بنقول لما صلي على محمد وعلى كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم يستلزم من هذا ان يكون ابراهيم اعلى من محمد. فبيقول الشيخ عبد الوهاب الشعراني فاجتمع الازهر حتى يصححوا عقائد الناس، لان دي هتعمل خلل في عقائد الناس. يقول لك فاجتمع الازهر وجمعوا الناس وقعدوا بقى ايه يناقشوا هذا الرجل عشان يثبتوا على رؤوس الاشهاد ان كلامه ده باطل، وقالوا له من بين ما قالوا ان التشبيه قد يكون لسبق زماني لا لعلو مرتبه بدليل قول الله في القران، وجابوا له بقى دليل من القران يفهمه عشان كده ما نعرفش حتى اسم الرجل ده، فحمه وانخنس واختفى في التاريخ وما ذكروش حتى اسمه. قالوا له ايه؟ وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم الحمد لله لا يستخلفنهم كما استخلف الذين ايه من قبلهم. طب واستخلاف بني اسرائيل كان على بقعه صغيره من الارض، واستخلافنا احنا على كل الارض لطول الزمان، واستخلافنا احنا اعلى من استخلاف بني اسرائيل، لكن قال ايه؟ كما استخلف الذين من قبلهم. فشبه الأدنى شبه الأعلى بالأدنى في القرآن لسبق زماني، فقالوا له دي زي دي فلا يستدل منها أفضلية. خدت بالك كل الحاجات أنا بحكيها لك ليه؟ علشان لو طرق في ذهن حد قدامك هذه الفكرة تعرف ترد. فهمت ازاي؟ مش حكاوي كده أهاوي وقاعدين ونمشي، لا، لأن عقائد المسلمين قائمة على أن أفضل الخلق على إطلاق نبينا، فبلع عن الشقاق. فأي خلل في هذه العقيدة لابد أنك أنت تدافع عنه، لأنها تؤدي إلى خلل في الاعتقاد. فهمت بقى؟ وفي معنى آخر يعني أنا أميل له، ليه ربنا سبحانه ليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؟ لأن آل محمد ما فيهمش أنبياء، وآل إبراهيم فيهم أنبياء كتير، فنسبة آل النبي لسيدنا محمد يعلو مقامهم إلى درجة أن الله يصلي عليهم كما صلى على الأنبياء. فهمت إزاي؟ لنسبتهم إلى هذا الرجل اللي هو سيدنا محمد عالي الكعب، ف فهو كعبه أعلى كعب ومقامه أعلى مقام، فكل ما نسب إليه يجبر خاطره بحيث أنه يصلي عليه كما صلي على الأنبياء من إيه؟ من آل إبراهيم، وهم ليسوا بأنبياء. فجاءت الصلاة الإبراهيمية لبيان مرتبة الآل وفضيلتهم لانتسابهم للنبي، واضح؟ فكل ده ليه معاني داخله في المسألة. طب ومن هم الآل الذين يصلى عليهم؟ ثلاث أقوال. قيل هي أمة النبي كلها، وهذا هو الراجح ورجحه حتى الإمام النووي. وقول آخر قيل هم بني هاشم وبني المطلب الذين أحرم عليهم الصدقة. وقول ثالث قيل هي الذرية الطاهرة. واضح؟ يبقى في ثلاث أقوال في المسألة، والذرية الطاهرة داخلة في الثلاث أقوال، خد بالك. فهمت بقى؟ لو قلنا الأمة كلها فهم فيها، بل هم أعينهم. ولو قلنا بني مطلب وبني هاشم هم فيها وأعينهم. والقول الثالث هم لوحدهم منفردين. فهمت بقى ازاي؟ لكن احنا نرجح ان هي الامه كلها لعلو كعبها لانها نسبت لهذا النبي. فهي تدخل كل الامه، امتنا. والله تعالى اعلى واعلم. وعن ابي قال حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى قال لقياني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والرواية دي ما فيهاش إبراهيم، فيها آل إبراهيم على طول. ولما تقول آل إبراهيم يبقى إبراهيم وآله، يعني يدخل برضو سيدنا إبراهيم وآله، خد بالك. زي إيه؟ سلام على آل ياسين، في قراءة كده وآل ياسين، في قراءة سلام على آل ياسين والسلام على آل ياسين، فآل إبراهيم داخل فيهم إبراهيم وقرابته برضو. لكن صيغ الصلاة الإبراهيمية كثيرة، اللي واردة في السنة صيغ كثيرة، والصيغة اللي احنا المشهورة اللي بنقولها في التشهد أيضا واردة، اللي احنا كلنا بنحفظنا من احنا أطفال، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللي احنا حفظنا من احنا أطفال، دي واردة برضه، كل ده وارد. واردة تقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد مفيش في العالمين، وفي ثانيه تقولها زيها وتقول في العالمين انك حميد مجيد. كل ده صيغ كتيره، كل ده صح ماشي. وفي كمان ما تقولش ابراهيم، تقول ال ابراهيم، ال ابراهيم بس وخلاص. كل ده وارد، كل ده صح. ما المقصود هنا عالمين؟ العالمين يعني جمع عالم العوالم. نعم، لكن سيدنا إبراهيم عليه السلام قاله في الدنيا هذا عالم، يعني هو جعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني في جميع العوالم، فتذكره الملائكة ويذكره الجن ويذكره الإنس، فدي العوالم كلها، فجمع عالم عالمين، الحمد لله رب الإيه؟ عالمين. فالعالمين جمع عالم، اللي هي العوالم كثيرة، يعني العوالم الكثيرة، الله يعني خلق عوالم كثيرة. لا فاستيها مثلا سيدنا إبراهيم عليه السلام نسله وآله في الدنيا فقط، يعني اللهم صل على محمد وعلى لما بنتكلم وبنقول يا رب، فرب ده رب العالمين، فأنا بنكلم الكلام من جهة الله، فكل العوالم عند الله مكشوفة. هذه الحكاية، احنا مش بنكلم حد في الأرض فنكلمه على العالم ما يشوفوش. انا بقول يا رب صلي، وهو رب العالمين، يبقى اقول في العالمين، لان انا بطلب من رب العالمين هو اللي يطلب. فهمت؟ فكل العوالم ولا شك ان جميع العوالم ذكر الصالحين موجود في كل العوالم، في عالم الملائكه وفي عالم الجن وفي عالم كل في العوالم ربنا بيرفع ذكر الصالحين، واخد بالك؟ وبعدين الشافعيه يستحبوا زياده لفظ سيدنا وان لم ترد. ليه؟ هو قال اللهم صل على محمد. الشافعيه بقى يستحبوا زياده لفظ سيدنا في الصلاه، في التشهد في الصلاه وفي الاذان وفي الاقامه. ووافقهم بعض المالكيه، ووافقهم بعض الاحناف، ووافقهم بعض الحنابل. لماذا؟ قالوا لان نبينا قال انا سيد ولد ادم ولا فخر، وان نبينا كانت الامور المتعلقه به كان يتنازل عن حقي لامتي، وان تقديم الادب مقدم على الاتباع، بدليل ان سيدنا ابي بكر عندما اشار له النبي ان يستمر في الامامه لما كان في مرض وفاته تراجع ولم يوافق، بالرغم من الامر جاءه استمر. فلما انتهى في الصلاه قال ما كان لابن ابي قحافه ان يؤم القوم ورسول الله بينهم، لان النبي بيقول له لما لم تؤم الناس وقد امرتك، قال ما كان لابن ابي قحافه ان يؤم القوم ورسول الله معهم او بينهم. فالنبي اقره على التزام الادب. وفي صلح الحديبيه لما كتب هذا ما عهد به محمد رسول الله، فجاء سهيل بن عمرو قال له لا اكتب محمد بن عبد الله رسول الله، احنا مش موافقين عليه. فقام سيدنا اللي كان بيكتب مين؟ سيدنا علي. فقام سيدنا رسول الله قال لسيدنا علي امحوها يا علي، اهو امره الاتباع يعمل ايه؟ لو انت كنت مكان سيدنا علي على طول امحوها، والنبي قال لك امحوها. قام سيدنا علي قال ايه؟ والله لا امحوها ابدا يا رسول الله. فرب الرسول ما وبخش سيدنا علي ولا حاجه، فراح هو اللي محاها بريخ الشيء صلى الله عليه وسلم، بس هو اللي عمل. يبقى سيدنا رسول الله اقر تقديم الادب على الاتباع بحادثتين. وفي حادثه ثالثه لحسان بن ثابت، النبي كان يقول للناس لا تتمثلوا لي قياما تنازلا عن حقي، فلو دخل على الناس ما كانش يحب الناس تقوم صلى الله عليه وسلم، كان سيدنا حسان بن ثابت يقف برضه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبص له يبتسم ويقول له ألم آمركم؟ قال عجبت لمن يرى هذا الجمال ولا يتمثل له واقفا، فيبتسم النبي. فيبقى ايه؟ تقديم الادب مقدم على الاتباع. ده مذهب مين؟ السادة الشافعية، ومن وافقهم من بقية المذاهب. وبالتالي يستحب انك انت تقول سيدنا في الاذان، تقول اشهد ان سيدنا محمد رسول الله، وفي الاقامة وكذا في الصلاة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. هذا على سبيل الاستحباب. كويس؟ والله تعالى اعلى واعلم. ده مذهبنا الذي ندين الله به. ولا نعتبر من لا يقول ذلك انه مسيء للادب. لا، ما يجراش حاجه. يعمل كده بصلاته حلوه وجميله وربنا يتقبل منا ومنه. بخلاف التانيين بيعتبرونا احنا بيضع ضلاله في النار. اللي يقول سيدنا محمد يبقى بيضع ضلاله في النار، امال بقى يعني امال مين بقى اللي هيبقى في الجنه ان شاء الله؟ اللي بيحبوا النبي يحبوا في النار، امال مين بقى اللي هيبقى في الجنه؟ شيء عجيب يعني. فربنا ينجينا وينجيهم. وفي كتاب لو انت عايز توسع في هذا الموضوع وتقرا، كتاب اسمه تشنيف الاذان في استحباب السياده عند اسمه عليه الصلاه والسلام في الصلاة والإقامة والآذان، لأبي الفيض أحمد بن الصديق الغماري. كتاب اسمه إيه؟ تشنيف الآذان. معروف ومطبوع وبيتباع في الأزهر. تشتريه تقرأ فيه معلومات جميلة وقواعد أصولية وأسانيد حديثية كثيرة لصيغ الآذان، وفي علم جمع. كتاب ضخم حوالي 150 صفحة بيبحث في المسألة دي. فهتلاقي موضوع طويل لطيف تعيش حياتك لمن يريد الزيادة في العلم. وإن أردت أن تكتفي فاكتفي. وعن أبي قال حدثنا زهير بن حرب وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن شعبة ومسعر عن الحكم بهذا الإسناد مثله، وليس في حديث مسعر ألا أهدي لك هدية. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش وعن مسعر وعن مالك بن مغول كلهم عن الحكم بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال وبارك على محمد ولم يقل اللهم. في حديث بقى مشهور عند ألسنة العوام يقول لك ما هو النبي قال من لا تسيدوني في الصلاة، لا هو العوام بيقولوا كده لا تسيدوني. أولا ما فيش حديث كده خالص أصلا، والبني آدم اللي وضعه جاهل في اللغة كمان، لأن لو كانت اللغة الصحيحة يقول لا تسودوني، لكن لا يوجد حديث أصلا بهذا، وده اللي قاله كذاب ابن كذاب غير معلوم الاسم ولكنه انتشر. فهمت ازاي؟ كذاب وابن كذاب مين هو ما عرفوش، لانه مفيش لم يروي احد من اهل السنن وغير موجود في كتب الحديث. وقعد كده خش على جوجل كده وعلى المكتبة الاسلامية واكتب وشوف تخريجاته، هتلاقي ظلمات بعضها فوق بعض، واخد بالك؟ مفيش حديث بهذا. الحديث الصحيح المتفق عليه أنا سيد ولد آدم ولا فخر، هو ده الحديث المتفق عليه. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا روح وعبد الله بن نافع حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له، قال أخبرنا روح عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي عن عمرو بن سليم قال أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك، كأن السؤال كيف نصلي عليك في الصلاة، يفهم كده لأن قال لهم الصلاة الصيغة الإبرامية اللي احنا بنحطها في الصلاة. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه الصيغة ترجح القول بأن آله هم الذرية. مش احنا قلنا في ثلاث أوجه في معنى الآل، واجه بيقول الأمة كلها، واحنا بنميل لهذا لأنه فيها توسعة، لأن لما تيجي حاجة فيها فضل واسع، لأن الفضل جاي من الله وربنا واسع، فاحنا بذلنا كده أول ما تلاقي فضل توسع لتسع الناس جميعا أمة النبي. لكن على أي حال اللي مصمم إن الآل هو القرابة فالحديث ده يؤيده ويقوي مذهبه. فهمت بقى إزاي؟ وعن أبي قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله علي عشرة. ولا توجد عبادة ولا قراءة قرآن ولا حاجة ربنا سبحانه وتعالى يصلي فيها على العبد إلا الصلاة على النبي بس، لعظم قدر هذا الجاه المعظم اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. يعني محدش قال مثلا في ثواب الأعمال اللي حيجاهد في سبيل الله ربنا حيصلي عليه عشر، ما أنا مثلا عرفنا قال حيبقى شهيد خلاص، والصيام أما استوى فإنه لي وأنا أجزي به ما قالش حصلي عليه عشر، واللي يقرأ القرآن الحرف بعشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ألف حرف لام حرف ميم حرف، لكن إن ربنا يصلي عليك ولو مرة دي تكفيك سعادة للأبد، فما بالك يصلي عليك عشر. فده يدلك على أن كل عبادة تعلقت بهذا الجناب المبارك مباركة، وكل أمر تعلق به كان مقبولا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في أي دعاء تثني على الله وتصلي على النبي ثم تسأل مسألتك وتنيها بالصلاة على النبي. ليه؟ لأن بالطريقة دي قل ألا يستجاب لك الدعاء. لماذا؟ لأن الله يستجيب الثناء عليه والصلاة على النبي، فلما تحط الصلاة على النبي في الأول والصلاة على النبي في الآخر وكلامك في النص الكريم لا يتخير بل يجيب الكل. فهمت؟ فكانت من وسائل القبول هي كثرة الصلاة على النبي. ها؟ دي الوسطة اللي بتقول. طب طبعا والنبي ما هو شفيع لنا في الدنيا قبل الآخرة. والصلاة على النبي أصلا في الصلاة دليل التوسل به.